مثل طلب مني مكس على هذا المال المعين فدفعته. وبعضهم يقول لا يجوز لأن هذا مما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصبر عليه، وأنت إذا نويت به الزكاة دفعت الصبر، وهذا أقرب. ها؟ وسرق يعني قبل تمام الحول تم. اي يعني ما اخرجتها الان. اي اي يعني عزلت عن مالك. اي نعم. تضمنها دوره لا نسيب ضعيفه. لا هذه صدق. اي نعم تدفع هذه وهذه ان حصلت في الدنيا والا ففي الاخره. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. شنو هذا؟ لا نقص ولا ناقص هنا التعجيل؟ لا نقص بعد ما عدل. اي نعم يكون تطور. لا ما يمكن لأنه نوع عن هذا العام. لا لا مهم مراجعة. اي نعم فقه. اي نعم مراجعة. المثل على الوجوب كما قلنا صحيح جواز نقلها للمصلحة والحاجة نفس الشيء. أين؟ نعم أحمد. كيف؟ لا يعني الفقير في باب النفقات غير الفقير في باب الزكاة. الفقير مثلا في باب الحج غير، يعني يختلف باختلاف المواضع. سليم لا الفقير اللي عنده اقل من نصف الكفاية عرفت؟ اذا كان يكفي بالسنة 10,000 ريال عنده 4,000 هذا فقير. والمسكين اللي عنده اقل من الكفاية الكاملة، فاللي عنده مثلا 5,000 ونفقته 10 نقول هذا مسكين. عنده 6 مسكين، 7 مسكين، 8 مسكين، 9 مسكين، 10 غني. لا لا الفقر هذا موقوف. هذا موقوف. أقول هذا الحديث موقوف. صحيح أنه موقوف. الثاني. الدليل النظري قال لأن الحول أحد شروط الزكاة. فلم يدرك تقديم الزكاة عليها سن صار. إلى النظر هذا نظرنا فيه. نظرنا فيه. وقلنا إنه تقديم الشيء بعد وجود السبب قبل الشرط ثابت في الكفارة مثلا، إذا حلف وأراد أن يخرج الكفارة قبل الحنث فلا بأس، قد فرض الله لكم تحلت أيمانكم، لكن مع ذلك لا يستحب. يعني ما لا نقول إن هذا من باب المسابقة في الخير، نقول لا يستحب أن يخرج قبل. نعم ما ما زاد عن حولين هذا محل نظر، لأنه قد تغير الأحوال. نعم. أيوة. هذا هو. نعم. ها؟ موجود؟ اقرأ. لكن هو الليلة هذه بكافه. لا لا لا. هنا. سبحان الله. نعم. الحديث رواه خمسة وذكر النووي في مجموع الجلد الثالث صفحة 207 الكلام على حديث عبد الله بن قطن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلن أحدكم قبل حنة ثم يتوضأ فيه لأن عامة الإشراك منه. قال هذا الحديث حسن رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد حسن. وروى حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتشط احدنا كل يوم او يقول في مقتتله. رواه احمد وابو داود والنسائي والبيهقي واسناده صحيح. وقال المنذر في الترغيب والترهيب المجلد الاول صفحه 237 في الكلام على حديث عبد الله بن غفر قال رواه احمد والنسائي وابن ماجه والترمذي واللفظ له. وقال حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من حديث اشعث بن عبد الله ويقال له اشعث الاعمى. ونقل خلال الحافظ فقال اسناده صحيح متصل واشعث بن عبد الله ثقه صدوق وكذلك بقيه رواته. وكذلك قال الحافظ في المستدرك المجلد الاول صفحه 268 هذا اي حديث عبد الله المغفر حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا وله شاهد عند ابي داود من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتشط احدنا كل يوم او يقول في مقتتله ووافقه الذهبي على ذلك. وهذا والله أعلم. وهناك كلام بعض المعاصرين ورسم الإرادة. نعم. إيش؟ الشيخ الأنزالي كلام عليه. نعم. الإرادة موجود؟ اقرأ. قال الأنزالي هذا حديث غريب أي ضعيف وعلته عندي أنه من رواية الحسن عن عبد الله بن المغفل والحسن مذلس وقد عنعنه فلا يغتر بمصححه من المعاصرين أو الغادرين. لكن بالنهي عن البول حديث صحيح عند أبي داود وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشط أحدنا كل يوم أو يقول في المتشرة. كلام الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله خير. نعم. والله ما أدري جماعة. طلب جواب مسلم. ليس بمسلم. فيحسن انك يتعلق عليه. لا يتعلق عليه ويكون فاتحة يعني فاتحة خير ان شاء الله. نعم. اي نعم. طيب يصور وجه ان شاء الله. لكن هذا مستحم في السابق ما بس المستحم. لا المستحم السابق يعني يكون أرض مستوية ويخشى أن إذا توضأ يصيبه رشاش البول يبدأ يكون معه وسواس هل أصابه رشاش البول أو لم يصد. أما الآن الحمد لله المستحم محل البول خاص وينظف من يوم يجيها الماء. المستحمات الحالية لماذا يعني هذه المستحمات العادية للاغتسال فقط. تسميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز التراخي في إخراج الزكاة؟ السليم يجوز التراخي في إخراج الزكاة؟ التراخي يعني انه ما يخرج باول السنه. احسنت.

إذن لا تجوز وتجزي، لا تجوز وتجزي. ثابت ها أين الحسامية؟ اثبت إيه ندي المذهب ونشوف النقل. ويجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز لأنه يعلم ولا إثم إلا على المحرم. طيب طيب ما هو الدليل على عدم الجواز أحمد؟ الدليل حديث معاذ ما هو؟ أن الله ترى على الصدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. تمام. فيها قول ثاني شراس، فيها قول ثاني يعني إذا كان هناك حاجة ومصلحة سوق يد الإطلاق. طيب كيف نجيب عن حديث معاذ؟ أخرج زكاته في المدينة ماذا تقول؟ بس يعني يجوز بلا اسم؟ يجوز مع الاسم يعني تجزي أو يجوز مع أو يجوز مع الاسم ولا يجوز؟ ما الاسم اذا لا يجوز. هل يعثم الانسان على شيء يحل له؟ اذا لا تجوز وتجزء، لا تجوز وتجزء. ثابت ها اين الحساميه؟ اثبت يعني نبي المذهب ونشوف النقل. ويجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز لأنه يعلم ولا إثم إلا على المحرم. طيب طيب ما هو الدليل على عدم الجواز أحمد؟ الدليل حديث معاذ ما هو؟ أن الله ترى على الصدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. تمام. فيها قول ثاني شراس، فيها قول ثاني إذا كان هناك حاجة ومصلحة سوق يد الإطلاق. طيب كيف نجيب عن حديث معاذ؟ حديث معاذ نعم المشقة يا شيخ بين مكة والمدينة المدينه واليمن ثم انه يقال بعد التخفيف يحيى يعني اذن لا يتعين ان تكون في فقراء البلد لان احتمال ان تكون المراد به هي الجنس يعني في الفقراء المسلمين لانهم لما اسلموا صاروا مسلمين ففقراءهم يعني فقراء المسلمين. صحيح. طيب عندنا اشكال في كونها تحرم وتجزي. الرحمن يحرم نقلها الى بلد اخر ولو فعل أجزاء. نعم يعني لأن الخارج عن العبادة. طيب هل لها نظير مثل تنجس؟ أي ما أسمع يعني صار في صار النجس. لا دعني من الضرورة. لو صلى في ثوب النجس عالما بطل الصلاة. هذا ضرورة. ما سمع ما سمع. لأن على المذهب يصلي ويعيد. أيوة صحيح ما يعيد. لكن هذا ضرورة. آخر واحد. إيش؟ لا طيب كله يعني تعود على شيء واحد ثوب حديث المعصوب حديث تلقي أن الركبان تلقي الركبان حرام ومعلوم أن المراد تلقيهم الشراء منهم ما هو تلقيهم الذي يسلم عليهم ومع ذلك البيع صحيح. اي نعم يعني ذكر على اختيار الصحيح من المدفع جواب يعني ما ذكرته الا عقد العمامه لا ذكرته انا ما ذكرته نعم ها سبحان الله الدليل على ان شيء يحرم ويصح لانه عائد على غيره إيه؟ خير انا كل عام ان لم اكن ذكرته فالان ذكرته نعم ها الامامه صحيحه عائد على خارج عن العباده نعم شوف المراد ثوب الحرير الذي حرم لأنه حرير لا لأنه غسال. طيب خير الآن عرفنا نظير لها نظير. طيب إذا كان في بلد الله فقراء فيه عبد الله الأحمد إذا كان في بلد الله فقراء فيه فماذا يصنع؟ طيب يتعين الأقرب أو لنا أن نبعد؟ نعم والقول الثاني إيش؟ أنه لا يتعين الأقرب. هل لها نظير؟ نعم المحادة نعم أحسنت تمام. طيب تعجيل الزكاة أفضل أم تأخيرها؟ أي نعم أفضل أم تأخيرها؟ لا السؤال هل هو أفضل أم التأخير؟ عندك أنا من حاول أحسنت. إذا قال الأفضل التعجيل أو التأخير نقول ماذا تريد بالتأخير؟ إن أردت التأخير إلى ما بعد الحول فهو حرام لأنه لا يجوز إلا لضرر، وإن أردت التأخير إلى تمام الحول فالأفضل تأخيرها إلى تمام الحول. ذكرنا أن أهل الزكاة ثمانية، فما هو الدليل على انحصار في هذا؟ بدر ومن السبيل فريضة من الله. طيب أحسنت. ما الفرق بين الفقراء والمساكين في هذا الباب؟ الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد بدون النصف من كفايته، يجد أكثرها أو نصفها، ومن يجد الكفاية كلها غني ليس فقيرا ولا مسكين. طيب إذا قال قائل كيف نعرف أن عنده نصف، أن عنده نصف الكفاية أو أقل، أو الكفاية أو أقل، لماذا نعرف هذا؟ نعم نعم نعم أنت 5000 وكم نفقته؟ هذا غني جيد. نعم اعكس تصل، أقول اعكس تصل زي ونفقته وراتبه بالسنة فيه ولا بالشهر؟ اي ونفقته بالسنة 5000 غني جدا. لا لا عنده 12 بس ها نعم وراسه بالشهر 3000 معناه 36000 عنده. استنى الجواب سنوي في الشهر لكن عبد الله فقير ينفق بالشهر أجر الله. طيب هذا إيش؟ طيب والمسكين صحيح صحيح. طيب وإنما ضربنا هذا المثل لأنه أقرب، لأن مجرد الدراهم المجموعة مهما كانت تنفد، دراهم اللي ما يدخل عليها شيء تنفد، لكن يكون عنده صنعة، صنعة يأخذ منها في الشهر مثلا نصف ذلك، راتب، أجرة عمل وما أشبه ذلك، نغل، نغل أجرة مثل بيت عمارة دكان، نعم يأخذ منها أقل من كفايته، نقول هذا فقير. طيب فلو قال قائل إذا كان عنده بيت يساوي 100,000 يؤجره 10,000 سنوية وينفق في السنة 15,000، فهل يلزمه أن يبيع البيت أو نقول يبقى البيت ويأخذ من زكاة؟ نعم الثاني، وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله على أن الذي عنده عقار يتضرر لو باعه ويستغل منه أدنى من كفايته فإنه يعطى كفايته ولا يلزم بأن يبيع البيت، ما يلزم بأن يبيع البيت، لأنه يقول أنا إذا بعت البيت نقص الكفاية، والناس ليسوا دائمين لي كل سنة يعطوني من زكاة. طيب هل لنا أن نعرف أن الفقير أشد حاجة في الأسلوب القرآني؟ لا لا لا نريد من الأسلوب اللي في الآية. نعم ويبدأ نعم في الأهم، فالأهم في نفس الموضوع، وهنا الحاجة فالأشد حاجة.